한 3분 내내 محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى لنكمل المسيرة في شرح هذا الكتاب المبارك ألا وهو كتاب فقه السنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة في شرح هذا الكتاب المبارك برقم 191 ويعتبر اللقاء رقم 25 من أحكام الجنائز رقم 25 من أحكام الجنائز. آخر مسألة بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا عليه لي وضع الجريد على القبر وضع الجريد على القبر وقلنا إن الأقوى في المسألة أن وضع الجريد كان خصوصية للنبي صلى الله أو كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما وضع الجريد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه الجريد فإنه لا ينفع الميت بشيء ولم يأتي دليل صحيح صريح يدل على نفع الميت بهذه الأشياء. مسألة بقى جديدة هنتكلم في عدة مسائل في هذا اللقاء. أول مسألة هنتكلم فيه في اللقاء رقم 25 من أحكام الجنائز المرأة تموت وفي بطنها جنين حي. إذا ماتت قال المصنف إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات. يعني المصنف بيقول اللي هو الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله في كتاب فقه السنة إذا وجدنا امرأة قد ماتت وكانت حاملا وجدنا الجنين في بطنها ما زال حيا وخروجه حيا كان مرجوا يعني نرجو إن الجنين ده لما نخرجه يعيش يعني وده بيبقى نادر كما قال المتخصصون فقال لك يجب أن نشق بطنه. طبعا هو الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله لم يعزو هذا الكلام لمذهب وطبعا احنا عارفين ان الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله كان شافعي المذهب ولما يصدر من استقرائي للكتاب طريقة الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله في الكتاب ان هو دايما بيصدر الكلام بالمذهب الراجح عنده فإذا كان يرجح مذهبا من المذاهب صدر الكلام به يعني بدأ به في المسألة. وده لما نرجع لكتب الفقه زي المغني لابن قدامة المجلد رقم 3 صفحة 311 نجد أن هذا المذهب الذي رجحه هو مذهب الإمام الشافعي. فده مذهب الإمام الشافعي إن احنا نشق بطن المرأة التي ماتت إذا كان في بطنها جنين وكانت حياته مرجوة. لكن خالف في ذلك الإمام أحمد والإمام مالك. فالمذهب عند الإمام أحمد ومالك كما قال الإمام ابن قدامة في المغني رحمة الله عليهم أجمعين عدم الشق يعني من شقش بطنه من شقش بطن المرأة اللي ماتت عشان نخرج الجنين. أما نعمل إيه بقى عند الحنابلة؟ الحنابلة والمالكية قالوا بل يدخلن القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه. القوابل اللي احنا بنقول كانوا ايام زمان بيقولوا عليها ايه، الداية، الست الداية، او المرأة اللي بتولد الحريم. دلوقتي الطبيبة او التمرجية او غيره، فيجتمع نسوة، مجموعة من القوابل يعني، او من النسوان اللي هم متخصصين في الولادة، ويحاولوا ان هم ده على مذهب الحنابلة والمالكية وغيرهما او ما هو من وافقهما، ويدخلوا ايديهم في فرج المرأة اللي ماتت ديت بقوة، ويحاولوا ان هم يخرجوا الجنين. لكن عندهم برضك يجوز الشق في حالة ما إذا لم تتمكن القوابل من ذلك. طب افرض القوابل أو يعني النساء بالمعنى البلدي عشان الكلام يفهم، النساء اللي هم بيولدوا يعني ما قدروش يخرجوا، دخلوا إيديهم وما قدروش يخرجوا الجنين من بطن المرأة اللي ماتت، من فرج المرأة اللي ماتت، يبقى في الحالة ديت والجنين حي وإحنا متأكدين إن حي ويغلب على الظن إنه هيخرج وتستقر حياته، تبقى دي ضرورة، لأن الأصل عدم الشق وعدم التمثيل بجسد الميت، وهو ده اللي ذكره الإمام ابن قدامة في المغني في المنع. ليه الحنابلة منعوا؟ قالوا لأن حياة الجنين نادرا ما تستقر، ونادر إن الجنين بعد ما موت إن هو يعيش، فإحنا ما نتركش الأصل للفرع. وبعدين الشق دي شق البطن للميتة، للمرأة اللي ماتت، ده تمثيل بجسد الميت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: كسر عظم الميت ككسر حيا. فإذا كان لا يجوز كسر عظم الميت، يبقى لا يجوز ان احنا شق بطنه. بس الكلام ده كله هم قالوه على ترجيح إن الجنين اللي في بطنها ده غالبا مش هيعيش. لكن إحنا بنقول سيرا على القواعد والأصول الفقهية، والله أعلى وأعلم، إن لو تيقن أو غلب على الظن إن الجنين ده هيعيش، يبقى في الحالة دي نعمل الكلام اللي قاله الحنابلة، إن هي الستات اللي بتولد تدخل إيديها في فرج المرأة اللي ماتت وتطلع الجنين. طب ما طلعش بالطريقة دي، يبقى الضرورات تبيح المحظورات، ويبقى يجوز الشق قولا واحدا، لأن الحي أولى من الميت، والجنين مدام غلب على الظن إنه حي وهيعيش، يبقى لا بأس بالشق، بل يجب كما رجح المصنف هنا، والله أعلى وأعلم. والمسألة موجودة في المغني لابن قدامة وفي غيره من الكتب، المجلد في كتاب الجنائز المجلد رقم 3 صفحة 311. نروح بقى المسألة تانية يا حضرات، المرأة بعنوان المرأة الكتابية تموت وهي حامل، وهي حامل من مسلم، تدفن وحدها. يعني دلوقتي هنفترض ان فيه امرأة كتابية، كتابية يعني من اهل الكتاب، يعني يهودية او نصرانية، وتزوجت واحد مسلم، فولدت له ولدا مسلما، ولدت له ولدا، وطبعا الولد بينسب لأبيه، يبقى بينسب للمسلم. طب ندفن المسألة دي، في مسألة الدفن بقى الحكم، ندفن المرأة دي فين؟ قال لك ده المرأة الكتابية اللي حامل من مسلم، يعني في بطنها ولد مسلم، لأن أبوه مسلم، لأن أباه مسلم، قال لك تدفن وحدها. ليه بقى؟ روى البيهقي عن واثلة ابن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين، يعني في مقبرة لوحدها، لما بين لا تدفن مع المسلمين ولا مع النصارى. واختار هذا الإمام أحمد. ليه بقى؟ قال لك لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم. طبعا هذا الكلام يعني هو اجتهاد وليس فيه نص قاطع صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه الإمام البيهقي عن وثلة ابن الأسقع أنه فعل ذلك، وده فعل إيه؟ فعل صحابي موقوف عليه، واختاره الإمام أحمد والله أعلى وأعلم بالصواب. طيب في مسألة ثالثة في هذا اللقاء وهي تفضيل الدفن في المقابر. قال الإمام ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت. طبعا بالتأكيد الدفن في المقابر هو الأصل، ولا يجوز الدفن في البيت أبدا إلا لضرورة حتمية، سوى الضرورة يبقى لا يجوز أبدا الدفن في البيوت، لأن ده يؤدي إلى امتهان الأموات وإلى أمور ومخالفات أخرى، وإنما الدفن في المقابر. أبو عبد الله الإمام أحمد قال: لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء لهم والترحم عليهم. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري. يعني ده طبعا عمل الصحابة وعمل التابعين، وده عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل الصحابة، ولأنه هو ده صيانة للأحياء وصيانة للأموات، وبنجمع الأموات في مكان واحد ونقدر إن احنا نروح لهم ونزورهم وندعو لهم. فها يعني الدفن في المقابر وليس في البيوت هو السنة. فإن قيل طب البعض ممكن يعترض علينا ويقول إيه، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته. قلنا يعني الجواب بقى على الشبهة دي، قالت عائشة رضي الله عنها: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا. رواه البخاري. السيدة عائشة رضي الله عنها هي اللي أجابت على الشبهة دي. فحد يقول طب ليه النبي دفن في حجرته؟ قال لك لأنه هم كانوا واعيين وموفقين من الله سبحانه وتعالى، هو الأمة دي زيها زي الأمم السابقة تماما، كل اللي عملته الأمم السابقة الأمة دي عملته وتعمله زيادة. وهو الرسول اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وقال: لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، إلى آخر الأحاديث، والأحاديث كثيرة جدا مش مجال. والرسول قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأنا اتكلمت عن المسألة دي في الحكم الشرعي، وإن لا يجوز بناء المساجد على المقابر، ولا يجوز دفن الأموات في المساجد أو صنع مقابر في المساجد، لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام أبدا. فهم طبعا تنبأوا للنقطة دي، والرسول كان محذرهم في أحاديث صحيحة كثيرا كثيرا، فهم خافوا إن لو قبر النبي كان في الصحاري هيروح ضعاف الإيمان، ضعفاء الإيمان هيروحوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا بقى شركيات وكفريات ويعملوا مواويل طويلة. ده لولا إن ربنا سبحانه وتعالى مجند دلوقتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ناس يعني من أهل العلم قاموا بحماية قبر النبي من الشركيات، والله لو سابوا الموضوع ده يا مطلق كنت شفت العجب العجاب عند قبر النبي من التمسح والتبرك والاستغاثة والاستعانة وكل حاجة. فكانوا بيعملوا كده، بيعملوا كفريات مع غير النبي ممن يدعون أنهم أولياء، فما بالك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، عشان يبقى إيه تحت العناية والرعاية، زي ما بنقول كده تحت السيطرة، عشان يبقى قبر النبي تحت السيطرة، ما يبقاش خارج عن السيطرة في الصحاري والجبال، وخاصة بعد اللي حصل مع الأنبياء والصالحين في الأمم السابقة. ودي من أعظم وأكبر المسائل اللي النبي تكلم عنها، وجاءت أحاديث مشهورة أو شبه متواترة، والنبي حذر تحذير كبير جدا، وهي دي كانت مصيبة الأمم السابقة. بل والله ما وقع الكفر في قوم سيدنا نوح عليه السلام إلا من هذا الباب، من باب الصالحين. أنتم عارفين القصة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طبعا دي قال لك دي أسماء ناس صالحين، هذه أسماء وناس صالحين كما ورد عن ابن عباس وغيره. وبعدين لما ماتوا الناس حزنوا عليهم قوي، الشيطان قال لهم اعملوا لهم بقى ايه أنصاب وصور وأضرحة وغيره. وبعدين بعد كده لما عشان يفكروك يعني أو تفتكروهم وتمشوا على طريقهم، الشيطان ما قال لهمش يعني عبدوهم مرة واحدة، لا، الشيطان برضك له دماغ وبخطط، فخد الناس واحدة واحدة. فلما قال لك بقى ابن عباس قال لك رضي الله عنهما، قال لك فلما مات هؤلاء يعني الجيل ده مات ونسي العلم، عبدوا من دون الله. جه الشيطان بقى للأجيال اللي بعد كده وقال لهم ده أباءكم كانوا بيعبدوا الناس دول فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فيعني الأمر ده خطير جدا جدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتساهل في هذه الأمور ويتعصب لمذهب أو لطائفة أو لفكر أو لأي شيء، ويتسبب في هدم هذا الدين وفي الحرب على الإسلام. طيب، الحديث رواه البخاري: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع وفعله أولى من فعل غيره. يعني هم الصحابة رضوان الله عليهم لما دفنوا النبي في الحجرة، ده فعل الصحابة، بالنبي كان عمره ما دفن حد في الحجرة في البيوت، وإنما كان يدفن في المقابر خارج السكن أو خارج المساكن، وفعل النبي أولى من غيره. وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، اجتهاد من الصحابة. ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون. طب ده حديث، هو فعلا حديث رواه الإمام أحمد، يدفن الأنبياء حيث يموتون، بس مش باللفظ ده يعني، بالمعنى. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه في السنن من حديث ابن عباس، وفي سنده مقال. وله شاهد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 5649 بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله تعالى نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، من حديث والحديث من حديث أبي بكر. ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدي تعتبر يعني وكأنه وحي، دي حاجة خاصة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الدفن، فلا يقاس عليها غيره. وصيانة له من داره، وصيانة له عن كثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره. وسئل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره، قال يدفن في المقابر مع المسلمين. يعني لو فيه أب وصى أولاده وقال لهم ادفنوني في بيتي، ايه سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا، ما نسمعش كلامه، ما ننفذ الوصية، لأنها وصية مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وندفن هذا الميت في مقابر المسلمين. طيب، دي المسألة الثالثة بقى، ومسألة دي مسألة خطيرة جدا يا حضرات، النهي عن سب الأموات. النهي عن سب الأموات، هنا السؤال بقى، هل يجوز سب الأموات يعني هل يجوز ان احنا نيجي على واحد ميت ونسبه ونلعنه او نذكر المساوئ بتاعته؟ قال لك لا يحل سب اموات المسلمين ولا ذكر مساويهم. الاصل المنع. خلي بال حضراتكم، الاصل ان لا يجوز، الاصل انه حرام، لا يجوز ان احنا نيجي على اموات المسلمين ونسبهم ونلعنهم أو نكفرهم أو نفسقهم أو نبدعهم أو نضللهم أو نعد نقول ده كانوا مجرمين، ده كانوا فجرة، ده كانوا كذا، ده كانوا كذا، ولا يجوز إن احنا نذكر المساوئ بتاعتهم. ده الأصل لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ده نص صحيح صريح في صحيح البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أفضوا إلى ما قدموا يعني خلاص راحوا لمصيرهم وعرفوا اللي لهم واللي عليهم، زي ما احنا بنقول كده خلاص يعني راحهم وصلوا للنهاية بتاعتهم، وكل واحد عرف هو من أهل الجنة ولا من أهل النار، عرف ربنا رضي عليه والله ربنا عليه، فملوش لازمة خالص ان احنا نقعد بقى نقول ده كان وكان وكان وكان وكان. وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، الحديث في سنن أبي داود والترمذي. طبعا الحديث سند ضعيف، لكن هذا الحديث الضعيف يتقوى بالحديث الذي قبله الذي بصحيح البخاري، لأن الأولاني بيؤدي نفس المعنى، فالأولان بيقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فطبعا ذكر مساوئ الأموات سب له، ذكر مساوئ الأموات وارم معه، ده أقول ده كان تاجر مخدرات، ده كان بتاع نسوان، ده كان مرابي، ده كان كذا وكذا، تم هو ده سب لهم. يبقى الحديث بتاع البخاري يقوي الحديث اللي في السنن، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوي. طيب بس الكلام ده كله عن المسلمين. أما بس فيه استثناء بقى يا حضرات، ده مسألة خطيرة ومهمة عشان نجمع بين الأدلة، لأن هو في الأصل ما فيش تعارض بين قول الله وقول النبي، ولا بين قول الله وقول الله، ولا بين قول النبي وقول النبي، لا الشرع كله متفق وليس مفترقا. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه، كالتحذير من حالهم والتنفير من قولهم وترك الاقتداء بهم، وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز. يبقى يستثنى من الأصل، الأصل المانع، لكن إذا كانت هناك مصلحة شرعية، مش مصلحة شخصية، مصلحة شرعية مش مصلحة شخصية، إذا كانت هناك مصلحة شرعية في إن احنا نذكر هذه المساوئ للناس يبقى يجوز، بل أحيانا يجب، زي ما يكون مثلا راجل إمام في الضلالة، إمام في البدعة والضلالة، إمام في الفجر والفسق، والناس تغتر به وتمشي وراه وتقلده، فاحنا بنقول لهم لا يا اخوانا احذروا، ده اللي مده كان رأسا في البدعة وكان رأسا في الضلالة وكان يقول بكذا وكذا وكذا وده كلامه باطل. يبقى في الحالة ديت يجوز. راجل كان ينشر الفجور والفسوق ويحارب الله ورسوله والمؤمنين، فازاي ان احنا نسكت عنه او الناس تغتر بحاله؟ لابد ان احنا نبين حاله، ودي فيها مصلحة شرعية كبيرة وهي تحذير المسلمين، تحذير المسلمين لئلا يقعوا في هذا المحظور. وطبعا الصحابة رضوان الله عليهم زي ما انتم عارفين كانوا والتابعين وعلماء المسلمين جميعا كانوا يعملون ذلك مع رؤوس أهل البدع والضلال. إلى يومنا هذا كبار المبتدعة والفجار يذكرون في كتب التراجم ويقولوا فلان مبتدع، فلان ضال، فلان فاسق، فلان كان فاجرا، فلان كان كذا، فلان كان كذا وكذا. فدي ايه للضرورة. يبقى الأصل ان احنا ما بنتكلمش ناس عاديين من احد المسلمين، فاحنا ما بنتكلمش في حقهم خلاص. لكن اللي هم أئمة في الضلالة والكفر والفسق والإلحاد وأئمة في البدع زي العلمانية والليبرالية والديمقراطية والإلحاد، واللي بينشروا الإلحاد، واللي بينشروا الفجور والدعارة بين المسلمين، الكلام ده كله لا، ده دول حتى لو ماتوا ما دام فيه مصلحة كبرى في إن احنا نحذر المسلمين من شرهم، لابد نحذر المسلمين من شرهم. هتقول لي طب ايه الدليل؟ ما انت لسه ذاكر حديثين اتنين دلوقتي بيمنعهم، حديث في البخاري وحديث بسند ضعيف. نقول لك دليل الجواز اهو. قال لك وان لم تكن فيه مصلحه فلا يجوز، وقد روى البخاري ومسلم، خلي بالك معاي، عن انس رضي الله عنه قال مروا بجنازه فاثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبا، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا. أهو أثنوا عليها شرا يعني ذكروا مساوئها، قالوا العيوب اللي فيه، فقال وجبت. فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم ده سمع الناس اللي بتسب ببعض الأموات أو بتذكر مساوئهم ومع ذلك أقرهم وسكت. فالأصل أنه لا يجوز، ولكن يجوز للضرورة، ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم. طب أموات الكفار بقى، أموات الكفار يجوز أن احنا نسبهم ونلعنهم، بس برضك ده مقيد بأنه ما يترتبش على السب مفسدة، لأن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى خلي بالك مقيد بإيه؟ بعدم المفسدة أو بالمنفعة، بالمنفعة وعدم المفسدة. لكن كان هي إن كان ملوش منفعة يبقى ملوش لازمة لأنه يبقى عبث، وإن كان وراه مفسدة يبقى لا يجوز من أجل هذه المفسدة. ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم، قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ولعن فرعون وأمثاله، وسبه مشهور في كتاب الله وفيه ألا لعنة الله على الظالمين. وده بيرد على الجماعة الرقصين دلوقتي اللي هم بيميعوا الدين وبيقعدوا يقولوا لا يجوز ان احنا نسب الكفار بل ندعو لهم، فهذا ضلال مبين وتمييع لدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وان يوفقنا لما يحب ويرضى، انه ولي ذلك والقادر عليه. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.